بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في هذه المسائل المتعلقة بالأدب وحاجة طالب العلم للأدب أعظم من حاجة الحي إلى التنفس، ولذلك قالوا طلب باب واحد في الأدب خير من طلب 70 بابا في الفقه. والإنسان لن يستطيع أن يستفيد من علمه ما لم يحصل له أدبا، فالأدب للعلم كالسياج للشيء، لو أن ثمرة كشفناها من غطائها وعريناها من غشائها لجفت ويبست وفسدت، فالغشاء والإحاطة والحماية لطالب العلم وسالك هذا الطريق هو الأدب. تكلمت شيئا من هذه المعاني في المجلس الفائت، وأواصل الحديث في هذا المجلس، والأثر 850 وهو أثر الخليل ابن أحمد الفراهيدي. قال: إذا أردت أن تكون عالما فاقصد لفن من العلم. العلم به فنون كثيرة، وكل فن إذا أردت أن تبلغ الغاية منه احتاج منك إلى الأعمار المتطاولة. مثلا فن وليكن أصول الفقه، إذا أردت أن تكون أصوليا نحريرا فيجب عليك أن تسلك السبيل الصحيح كي تصل إلى هذه الدرجة. فهناك من ألف في الأصول على طريقة الفقهاء، وهؤلاء هم غالب الأحناف، وهناك من صنف في الأصول على طريقة المتكلمين، وهذا هو غالب المصنفين في الباب، وهناك من صنف في الأصول كمباحث، يعني يدرس مسألة بعينها أو برأسها، وهذا قليل، بل إنك تجد في كل مذهب أهل الأصول منه، فهناك الأصوليون من الأحناف ومن المالكية ومن الشافعية ومن الحنابلة. وإذا قارنت بين أساليب هؤلاء القوم ومدارسهم لوجدت اختلافا بينا. انظر مثلا إلى كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري، وقارنه بالمستصفى للغزالي، وقارن الاثنين بالرسالة للإمام الشافعي، وقارن الثلاثة بإرشاد الفحول للشوكاني وهو متأخر بعدة قرون، وقارن بين هذا جميعا وبين ابن حزم في النبذ أو في الإحكام أو في الأصول والفروع أو في التقريب، وقارن بين هؤلاء أيضا وبين الشاطبي في موافقات، تجد أن لكل طائفة من الأصوليين مدرسة تميزهم. فالذي يريد أن يكون متفننا في الأصول لابد أن يطلع على هذه المصنفات وأن يتضلع منها وأن ينهل وأن يقف على الدقائق قبل الأمور الجلية الواضحة. فلذلك بيقول الخليل ابن أحمد، طبعا البحر المحيط لزركشي هذا ما شاء الله بحر محيط، هو من الذين جمعوا بين طريقتين حقيقة. نعم. قال الخليل بن أحمد: إذا أردت أن تكون عالما فاقصد لفن من العلم، تخصص. وإن أردت أن تكون أديبا، وإن أردت أن تكون أديبا فخذ من كل شيء أحسنه، فخذ من كل شيء أحسنه. وهنا يأتي دور المعلم أو الأستاذ، لأن التلميذ ربما لا يستطيع التمييز بين الحسن وغيره في جملة العلوم، من الذي يستطيع أن يعينه في ذلك؟ إنما هو شيخه وأستاذه. وإن أردت أن تكون أديبا فخذ من كل شيء أحسنه. وقال غيره، قال غير الخليل: من أراد أن يكون حافظا نظر في فن واحد من العلم. والمقصود بالحافظ هنا ليس الحافظ عند المحدثين، ولكن يقصد بالحافظ الذي يحفظ هذا الفن ومصطلحات هذا الفن، ينظر في فن واحد من العلم. ومن أراد أن يكون عالما أخذ من كل علم بنصيب، ومن أراد أن يكون عالما أخذ من كل علم بنصيب. الأثر 853، وهذا الأثر أيضا في معنى الفائت، وهذا يدل على أدب من آداب الطلب. أنت تريد أن تكون عالما محيطا بفروع متعددة، أم تريد أن تكون متخصصا في فن معين؟ قال خالد بن يحيى بن برمك لابنه، وكان وزيرا لهارون ولغير خليفة من العباسيين: يا بني خذ من كل علم بحظ، خذ من كل علم بحظ، فإنك إن لم تفعل جهلت. كان الإنسان يعرف شيء من الأصول وشيء من المصطلح وشيء من التخريج وشيء من علوم الإسناد والرواية، شيء من التاريخ، شيء من السيرة، شيء من التراجم، شيء من الفقه، شيء من التفسير، من علوم القرآن، من القراءات، يأخذ من كل شيء طرفا. فإنك إن لم تفعل، إن لم تأخذ من كل فن شيئا جهلت، جهلت. وإن جهلت شيئا من العلم عاديته لما جهلت. اللي بيجهل شيء في العلم لو سمعه بيعاديه. يعني لو أن رجلا لا يفهم شيئا في الأصول ووجد حلقة من طلبة العلم، فلما جلس إذا هم جميعا يتكلمون في الأصول، الرجل هيعمل إيه؟ ماذا سيصنع؟ سيمل هذا المجلس، وربما يعادي هؤلاء الطلبة ولا يجلس معهم بعد ذلك. ولذلك يقول: فإنك إن لم تفعل جهلت، وإن جهلت شيئا من العلم عاديته لما جهلت. وعزيز علي أن تعادي شيئا من العلم، وعزيز علي أن تعادي شيئا من العلم. إذن المسألة ديت لما الإنسان يحطها في دماغه، لا سيما إذا كان شيخا ويريد أن يضع برامج لطلبة العلم، فلابد أن يضع لهم برامج بها يستطيعون الإحاطة بغير واحد من الفنون. دي مسألة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه إذا لم يحط شيئا من علم كل فن جهل كل فن، جهل كل فن، فإذا جهله عاداه وعاد أهله وأصحابه. ولذلك البعض الناس الذين صنفوا في المناثرة بين أهل الفقه وأهل الحديث، المناثرة، جعلوا هناك مناثرة بين أهل الفقه وبين أهل الحديث. المسألة بمنتهى الاختصار أيها الأحباب، أن الذين ألفوا في هذه المناثرة لم يحصلوا لا فقها ولا حديثا، لم يحصلوا فقها ولا حديثا، فنصبوا هذه المنافرة، فنصبوا هذه المنافرة. طبعا أنا لا أصرح بأسماء أحد كعادتي. الأثر 854، وأنشدني أي عبد بن عبد البر بيقول: وأنشدني عبد الله ابن محمد ابن يوسف، فلا تلمهم على إنكار ما نكر، فلا تلومهم على إنكار ما نكروا، فإنما خلقوا أعداء ما جهلوا. نعم. إيه؟ إيه؟ طيب. فلا تلومهم على إنكار ما نكر. اللي بينكروا عليك في بعض المسائل العلمية ربما يكون هذا الإنكار له وجه، ولكن كثير من الجهال والمقلدة عندما ينكرون لأنهم أعداء ما جهلوا، فيقول: فلا تلمهم على إنكار ما نكروا، فإنما خلقوا أعداء ما جهلوا. نحن نقول: من جهل شيئا عادا، من جهل شيئا عادا. الأثر الذي بعد ذلك وإن كان ضعيفا ولكن أنا أذكره لما في جملتيه الأولتين من الخير والمعاني الصحيحة. كان يقال: لا يكون الرجل عالما حتى يكون فيه ثلاث خصال. لا يكون الرجل عالما حتى يكون فيه ثلاث خصال. يا سلام. لا يحقر من دونه في العلم، لا يحقر من هو دونه في العلم، الأقل منه أو الأصغر منه لا يحقره، ولا يحسد من فوقه في العلم، إذا لا يزري بمن هو أقل، ولا يحسد من هو أعلى، ولا يأخذ على علمه ثمنا. الجملة الأخيرة هذه بعض الناس أجازوا أخذ الثمن في هذا الأمر، وكان بعض أئمة الحديث لا يحدث إلا إذا أخذ مالا أو أجرا. فتأمل إلى هاتين الجملتين: لا يحقر من دونه في العلم، دي أدب. ليه يا إخواني؟ لأنه دائما يتهم نفسه ويمقت في الله نفسه. يعني الإنسان لا يشرف إلا إذا مقت نفسه، أي لم ينسب نفسه إلى كمال. الإنسان لما يشعر إن هو أفضل من غيره في العلم أو الفهم أو العقل أو الرأي أو القوة أو ما إلى ذلك، ضاع وانمحقت بركة العلم. لكن لابد لطالب العلم أن يكون من أكثر الناس مقتا لنفسه، ازدراء لنفسه. كان بعض السلف إذا رأى رجلا أكبر منه قال: هذا عند الله تعالى أفضل مني، لقد أطاع الله أكثر مما أطعت. يعني مثلا أنت عندك 50 سنة، أشوف واحد عنده مثلا 60-70 سنة، أقول ده عند ربنا أفضل مني، لأنه أسن مني مثلا ب10 سنوات، إذن هو أطاع الله أكثر مني. طيب ولو رأى من هو أصغر منه يقول إيه؟ يقول: هذا عند الله أفضل مني، لأني عصيت الله أكثر منه. يا إله، يبقى هو شايف نفسه لا شيء. يعني كان بعض الصحابة يقول: يا ليتني كنت عنزة ذبحها أهلها فأكلوا لحمها وشربوا مرقها. يعني الواحد لو كان معزة كانت اتذبحت أحسن من وضعه دلوقتي. يبقى رجل عالم وفاضل وله تلاميذ ومصنفات ومؤلفات، ورجل زاهد وعابد ومن رؤوس العلم، ويقول: يا ليتني كنت عنزة يذبحها أهلها فيأكلوا لحمها ويشربوا مرقها. سبحان الله، سبحان الله، أمر عجيب. إذن هذا دلالة على أن الإنسان كلما ازداد علمه وكلما عظم أدبه، كلما كان من علامة ذلك أن يزداد مقته لنفسه، ما يظنش أنه أفضل من حد. تمام. الأثر الذي بعد ذلك 861، قال الخليل بن أحمد: اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي. البيت ده نحفظه الوقت، اللي يخلف في المسجد يحفظه هذا البيت: اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري. احنا نقف وقفة يسيرة عند هذا البيت لأن فيه معنى لطيف، ولكن نحفظه أولا: اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي. اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري. حتى أقرب هذا الأمر وأوصل بعد ذلك القاعدة، لو أن طبيبا متخصصا في الأمراض الصدرية، أنت كل ما تيجي كح تشعر أن زورك طلع في إيدك وعينك جحظت وانهمرت الدموع وصدرك بيوجعك وسعال شديد، قالوا لك اذهب إلى دكتور أمراض صدري. ذهبت للدكتور فإذا هو يدخن السيجارة، هيسألك الدكتور: أنت مالك؟ تقول له: والله أنا الحمد لله كنت بشرب جوزة واشرب سجاير، بس ربنا من علي وهداني منذ أسبوع وبطلت القرف ده لله سبحانه وتعالى. هيقول لك إن مشكلتك سببها هي الإيه؟ التدخين. يوم عمل لك الروشتة المحترمة ويظلم الأوضة ويشوف صدرك على الأشعة ويقول لك: آه في التهاب هنا في البتاع مش عارف ايه، وفي مية في الرئة مش عارف ايه، ده كله سبب التدخين. خد روشتة دي، بس احسن حاجة لابد ان تقلع عن ايه؟ عن التدخين. بيقولك الكلام ده وفي ايده ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ بتقول سيبك منه مش هسمع كلام، ولا بتسمع كلامه؟ بتسمع كلامه، بتسمع كلام الطبيب، لانك تستشعر انه يقول الحق، مش كده يا اخواني؟ يبقى إذن هناك فاصل بين القول وبين ماذا؟ وبين العلم. إذن هاتان درجتان: درجة العلم ودرجة العمل. درجة العلم ودرجة العمل، دي مش درجة واحدة، هم درجتان. وإن كانتا أو إن كان فيهما تلازم، يعني العلم يلزم العمل، لكن هما درجتان، دي درجة ودي درجة، فيمكن للرجل أن يعلم ولا يعمل، ويمكن للرجل أن يعمل من غير ماذا؟ من غير علم. إذن خير الأمور وهدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الحال الممدوح، أن تعلم وتعمل، وهذا هو العلم النافع. اللهم ارزقني علما نافعا. أما العلم من غير عمل إذن علمي لا ينفع، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من علم لا ينفع. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لو كل إنسان لا يسمع له إلا إذا كان عاملا بعلمه، وجدت أن كثيرا من الناس لن يأمر بمعروف ولن ينهى عن منكر. يبقى لو أنك أتيت بالمعروف وأمرت به والمنكر وانهيت عنه أخذت أجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب لو أنك عملت وطبقت، أتيت المعروف وابتعدت عن المنكر، إذن تأخذ أجر ماذا؟ أجر العمل. إذن عندنا أيضا أجران، أجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأجر ماذا؟ العمل. فمن جمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين العمل كان ذلك أسد الأشياء. إذن إذا أمرك أحد بطاعة لا تقل لن أقيم الطاعة حتى أراه يأتي بها. افترضنا واحد قال لك بعض الآثار والأحاديث في مسألة صلة الرحم، وهذا الرجل له أب أو أم ربما لم يزر أباه ولا أمه منذ عدة سنوات، يا ترى تأخذ ما قاله من أحاديث لتطبق ولا تترك العمل؟ تعمل إيه؟ تعمل وتأخذ ما لديه من علم. هقول البيت مرة واحدة عشان ترددوه في سركم، عشان بعد الأذان هنسمعه. قال الخليل بن أحمد: اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي، اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. إذا قال الخليل اعمل بعلمي، ها ماشي، ينفعك، من يقول بقى البيت على بعضه؟ قول يا رجل. أحسنت، قل يا رجل. طيب وإن قصرت، أيوه، ولا يضرك. أحسنت، تفضل. أحسنت ما شاء الله، تفضل. أحسنت تبارك الله فيك. شو بقى اللي تفضل؟ تفضل. أحسنت تبارك الله فيك. الأثر الذي بعد ذلك: فصل في الإنصاف في العلم. قال أبو عمر وابن عبد البر: من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه. الإنصاف فيه معنى العدل وعدم الظلم، العدل وعدم الظلم. ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم. قال محمود الوراق في الأثر 863: أتم الناس أعرفهم بنقصه. ده بردك معلش، ده نحفظه بردك، هي جملة صغيرة هنحفظها. قال محمود الوراق: أتم الناس، أي أفضل الناس، أتم الناس أعرفهم بنقصه وأقمعهم لشهوته وحرصه. أقمعهم أي يقمع نفسه، أي يذل نفسه، فلا يعطي لنفسه فرصة كي تجري وراء الشهوة أو تجري وراء الحرص. أتم الناس أعرفهم بنقصه وأقمعهم لشهوته وحرصه. من يستطيع أن يقول هذه الجملة؟ سخن نفسك يا طه. من يستطيع؟ أقول لك مرة، تفضل يا حبيب. من قال؟ محمود الورق. أتم الناس وأقمعهم لشهوته وحرصه. نعم، تفضل. أحسنت، أحسنت. عاوزين نشوف كده ناس من اللي ورا دول كده. طب نسمع، تفضل. أحسنت، تفضل يا أخي الحبيب. وحرصه. تمام جميل. الأثر الذي بعد ذلك، أنا سأقول هذا الأثر لأنه ضعيف وكل طرقه ضعيفة، كل طرق هذا الأثر ضعيفة، ولكن سأقوله لأنه مشهور بين الناس فأنا أنبه عليه إن شاء الله. قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا تزيد في مهور النساء على 40 أوقية، ولو كانت بنت ذي العصبة، يعني يزيد ابن الحصين الحارثي، فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال. إلا زيادة 40 أوقية، الزيادة دي أحطها في بيت المال. فقامت امرأة من صف النساء طويلة فيها فطس، الرجل الأفطس والمرأة كذلك الفطساء التي في مقدم أنفها انحناء نزل تحت، في واحد بيبقى مناخيره يعني، فالأفطس اللي مناخيره نازله شوية. فقالت له هذه المرأة: ما ذلك لك؟ ما ذلك لك؟ قال: ولما؟ قالت: لأن الله عز وجل يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ. أثر ده أظن تسمع كثير شده، هذا الأثر بكل طرقه هو ضعيف. هذا الأثر تجده عند أبي يعلى وعند البيهقي وعند غير واحد، ولكنه أثر ضعيف من كل وجوهه، فلا يجوز الاحتجاج به. لماذا؟ لأن هذه حادثة حال أولا، ثانيا أنه ضعيف، والاحتجاج فرع التصحيح، فلا يجوز الاحتجاج بما لا يصح. الذي بعد ذلك 866، ومعلش هنحفظ دي كمان كلمة صغيرة. قال مالك ابن أنس عليه رحمة الله: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف، ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. يا إلهي، الإمام مالك وهو من هو وكان في القرون الفاضلة الممدوحة يقول هذه الجملة، فما بالك بمن أتى بعده بأكثر من 1200 سنة؟ إذا كيف يكون زماننا؟ فيقول: ما في زماننا شيء، ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. من الجملة ديت؟ قال الإمام مالك: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. من يقول هذيت؟ سهل، تفضل. عليه رحمة الله: ما في زماننا أقل من الإنصاف. تمام. من يقول تاني؟ تفضل. أحسنت. ثالث، أتفضل. تمام. الله المستعان. الأثر 871 وأثر صحيح، أن عبد الرحمن ابن القاسم قال لمالك: ما أعلم أحدا أعلم بالبيوع من أهل مصر. قال له مالك: ولما ذلك؟ ليه؟ قال: بك. الإمام مالك يا إخواني هو الذي نشر الفقه في مصر قبل الإمام الشافعي. الإمام مالك نشر فقهه في مصر، بل كان أهل مصر يغلب عليهم الفقه المالكي. فتلميذه بيقول الإمام مالك: ما أعلم أحدا أعلم بالبيوع من أهل مصر. الإمام مالك يقول ليه؟ قال: بك. ماذا قال الإمام مالك؟ قال: والله يعني ده حاجة بسيطة، يعني ده نقطة في البحر ربنا الدهولي. لا أبدا. ماذا قال إمام مالك؟ قال أنا لا أعرف البيوع فكيف يعرفونها به. أنا جاهل في البيوع فكيف يعرفون البيوع به. فانظر إلى هذا العالم كيف يزري بنفسه وينتقص نفسه ولا يرى لنفسه فضيلة على غيره. سبحان الله. الله المستعان. الأثر 876. قال حماد بن زيد سئل أيوب والسختياني عن شيء فقال لم يبلغني فيه شيء. وشوف الإجابة، لم يبلغني فيه شيء. تجد بعض الناس يقول لك وهذا الموضوع لا يوجد فيه حديث ولا أثر ولا دليل. الله، هل أنت استقرأت هذه المسألة؟ لا أبدا ما استقرأها. طب ما جيت المسألة فيها دليل أنت تجهله، أو فيها دليل أنت لم تعرفه أو لم يصل إليك. كلما كان العالم أبعد عن الكليات في أحكامه كلما كان أسلم وأنقى وأتقى. يقول لك فلان ده أعلم من في الأرض، فلان ده أكثر الناس أدبا. الله إيش دراك؟ هل أنت عملت إحصائية بالمليار مسلم وأحصيتهم فوجدت هذا المذكور هو أعظمهم علما أو أدبا؟ كيف ذلك الأمر؟ يعني ياما هناك أناس مجهولون هم في العلم جبال، هم في العلم جبال. يعني أنا أعلم رجل، هذا الرجل في الأصول كان لا يشق له غبار ولا يعرف أحد، الشيخ القرنشاوي عليه رحمة الله، وكان يدرس لنا في كلية الشريعة بالأزهر، كان ذلك في الثمانينات، كان في الثمانينات يدرس لنا في كلية الشريعة بالأزهر. الشيخ القرنشاوي عليه رحمة الله تخرج على يدي مئات من مشايخ أصول الفقه. ممكن تجد أخ بسيط ما شاء الله مشهور في علم الأصول، وتجد رجل شيخ كبير فحل مثل هذا. هذا الرجل كان يحفظ كتاب التمهيد للإسنوي عن ظهر قلب، وكان كفيفا. الرجل ده كان كله على بعضه قد الكف قد كده، كان عنده مقرب من 90 سنة. كان يقول الكلمة أو الجملة في الكلمة يقول لك كل الوجوه اللغوية التي تحتملها هذه الكلمة، ويقول لك القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والتفريعات والاستنباطات. إيه ده؟ حاجة فظيعة جدا. ممكن تجد شاب صغير يدرس كتاب الأصول من الأصول ابن عثيمين، ودرسه كم مرة ودرسه كم مرة، اللي يسمعوا ما شاء الله هذا أخ أصولي، كأن الأصول أولينت له كما أولين الحديد لداود. إيه؟ ما هذا؟ هل أنت يعني نظرت إلى الذين درسون الأصول في بلاد الشام والحجاز ومصر والعراق واليمن وهنا وهناك، وأحصيتهم وخبرتهم ونظرت إليهم فوجدت صاحبك هو أعظمهم حظا وأعلاهم كعبا؟ هل فعلت ذلك؟ لم تفعل. ابتعد عن الإطلاقات، ابتعد عن الإطلاقات، ودي من أدب العلم. إياك والكليات والعموميات، إياك إياك. فسئل أيوب السختياني عن شيء فقال لم يبلغني فيه شيء، فقيل له فقل فيه برأيك. طالما ما فيش حاجة دليل بلغك فيه، مخخ بقى وقول لنا رأيك في المسألة دي. فقال لا يبلغه رأيي. يا سلام، ده أمر مدهش. أيوب السختياني كان من كبار التابعين وأخذ العلم عن الصحابة، وكان من هو إماما في زمنه في علمه وعمله وزهده وورعه. يسأل في مسائل يقول أنا مش عارف، فالسيد يقول له اجتهد فيها برأيك، يقول هذه المسألة لا يبلغها رأيي، يعني أكبر من إمكانياتي بالبلدي، هذه مسألة أكبر من إمكانياتي. يا إلهي، عندما أقرأ هذا الأثر مثلا وأنظر إلى المتهجمين على الفتوى، تجد إنسان يتكلم في كل مسألة، إذا سئل عن أي مسألة يقول لك هذه المسألة يجوز، لأن هذه المسألة إذا لم تحدث حصد فيها مفسدة، وهناك مفسدة أعلى من تلك، وإذا تزاحم حصد. دخلك في شبورة، إما تمشي وراه وإما العربية تنزل في المصرف، فلا تجد أمامك إلا ماذا؟ إمشارة غليبة. لكن الرجل إذا كان ورعا لا. طب ونعلق الناس في رقبة يوم القيامة ليه؟ الناس العوام يقول لك يا عم الطحف رقبة عالم ويطلع منها سالم. الله، يبقى أنت يا من أوتيت حظا من العلم، الناس يريدون الوصول عبر رقبتك أنت، والعجيبة إن أنت تمد رقبتك عشان يشعله فين؟ في رقبتك. لا، إياك أن تحتمل شيئا أنت لا تحتمله. إذا كنت تعلم المسألة تمام العلم تكلم، وإلا فلا تتكلم. أنت في سعة ما لم تخض في دين الله عز وجل. ما تفرحش إن أنت الأسئلة جايالك يا فضيلة الشيخ وانت نازل هرس، وفي نهاية المجلس الناس يقول فتح الله عليك انت رجل فقيه او عالم. اياك ان تنظر او تلتفت الى الخلائق، فانهم ربما يصلون على رقبتك ويتعلقون في رقبتك، فالحذر الحذر. هذا الاثر اثر صحيح، الذي بعده سريعا حتى لا اطيل، 878. قال الخليل بن أحمد، ذا رجل من أئمة الحديث واللغة، الخليل بن أحمد الفراهيدي، بيقول أيامي أربعة. هذا واحد من أهل العلم، شوفهم كيف يفعل في أيامه. من أصعب الأشياء أن يجي طالب العلم ما يعرفش كيف يضيع وقته، كيف ينظم وقته، كيف يحافظ على وقته. لا، قبل ما تنام لابد البكرة تكون عامل جدول أعمال، اليوم قبل أن تنام تكون مجهز جدول أعمالك لغد، بكرة تعمل 1 2 3 4 5. لكن تنام وأنت لا تدري ماذا ستصنع، تصحى اليوم الصبح عامل زي الريشة فين؟ في الهوى. أخي فلان يقابلك، تعال معايا أخي فلان نروح نجيب شوية سندوتشات من عند مش عارف مين، تروح معاه تجيب سندوتشات، تروح يلا نتفسح في، طب نمشي في، أنت ريشة في هوى، ريشة في هوى، والأوقات تضيع بين يديك. أبدا، ينبغي أن تحافظ على وقتك أكثر من محافظة أهل الدنيا على أمواله. شوف الناس أهل الدنيا بيفكروا في الفلوس ويحافظوا عليها إزاي، هي نفس الشيء. يعني رجل صديق لنا قال عمري في حياتي ما تسرقت في القاهرة، قعد في القاهرة سنوات طوال ما تسرقش أبدا. ليه؟ لأن هو يحط الفكة في جيوب والفلوس المجمدة يخبيها في الشراب، فعمره ما تسرق، ما تسرقش إلا هنا في المنصور وركب الميكروباص. يبقى في القاهرة ركب مهما ركب ولم يسرق، لأنه يحافظ على ماله. فكذلك صاحب العلم يحافظ على وقته أكثر مما يحافظ أهل الدنيا على أمواله. بيقول الخليل أيامي أربعة، يوم أخرج فألقى فيه من هو أعلم مني فأتعلم منه. يا سلام، يبقى يخرج عارف هيروح لمين، واحد أعلم منه يتعلم منه. بيقول فذاك يوم فائدتي وغنيمتي، يبقى دي يوم الفائدة والإيه والغنيمة. يبقى قبل ما تيجوا هنا الدرس، يبقى أنت جاي مسجد التوحيد في الشناوي، تقعد ما بعد المغرب بثلث ساعة عشان الإفطار مثلا، إلى ما بعد العشاء بنصف ساعة، يبقى ده وقت إيه؟ وقت الفائدة والغنيمة، ده وقت الفائدة والغنيمة. ويوم أخرجه فألقى فيه من أنا أعلم منه فأعلمه فذاك يوم أجري. يبقى واحد أروح إلى مكان الناس فيه أقل مني في العلم لأعلمهم فهذا يوم أجري، ويوم أخرجه فألقى فيه من هو مثلي فأذاكره فذاك يوم درسي، ويوم أخرج فيه فألقى من هو دوني، واحد هو أقل مني في العلم وهو يرى أنه فوقي بس هو بقى شايف أنه أحسن مني وأعلى مني، فلا أكلمه وأجعله يوم راحتي. طبعا أيام الراحة في هذه الأزمان كثيرة جدا، أيام الراحة في هذه الأزمان كثيرة جدا. هذا الأثر صحيح. قال بعض الحكماء 881 وبه الختام إن شاء الله: لم أطلب العلم لأبلغ أقصاه، لم أطلب العلم لأبلغ أقصاه. من ذا الذي يدرك أقصى العلم؟ مين؟ مش حد يمكن أبدا. قال الله: وفوق كل ذي علم عليم. عبد الله بن مسعود وهو وعاء من أواية العلم رضي الله تعالى عنه، وأخذ القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سئل في مسائل متعلقة بالمال وغيره في الكوفة أجاب فيها، فلما رجع إلى المدينة علم أنه لم يصب فرجع الكوفة ليغير ما أفتى به. إذن وجد من هو أعلم منه. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما كان في ملأ من بني إسرائيل فقال: أنا أعلم من في الأرض، برضك التعميمات هي تعميم، أنا أعلم من في الأرض، أنا أعلم واحد على وجه الأرض. فأوحى إليه ربنا عز وجل: الخضر هو أعلم منك، وجعل فقد الحوت علامة عليه. يبقى لا يمكن لإنسان أن يقول إني سأبلغ منتهى العلم وأقصى، لم أطلب العلم لأبلغ أقصى ولكن لأعلم ما لا يسعني جهله. إذن الإنسان يطلب العلم ليرفع الجهالة عن نفسه وليرفع الجهالة عن غيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. امرأة تدعو على زوجة ابنها لأنها آذتها كثيرا، وقد نبهناها كثيرا لأن ذلك حرام ولكنها لا تهتدي. ربنا يهديه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ندعو على أنفسنا أو على أولادنا أو على أموالنا أن يصيب وقتا يتقبل الله تعالى فيه ذلك الدعاء. فهذه المرأة التي تكثر من الدعاء على قرابتها هي امرأة فيها نوع من السفه، تنصح وتذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكرت له امرأة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. صوامة قوامة، امرأة كثيرة الصيام كثيرة القيام ولكنها سيئة التصرف فتؤذي الناس بلسانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. والله إذا كانت زيارة الأخت يعني لصديقتها ستسبب مشاكل، لا داعي لهذه الزيارة، والله تعالى يجمعكم في أي مناسبة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. أسأل ربي عز وجل أن يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويتقبل أعمالنا، وأن يسامحنا في عجزنا وتقصيرنا وفي جهلنا وعمدنا وكل ذلك منا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.